ومعنا من روح زينا مبروك وعقبال عندكم وقلوبكم تفرح زينا ونهني ونبارك لكم وتنولوا بالفرح الهنا والفرح يجمع شملنا خضار الليلة دي حينا والفرح يجمع شملنا خضار الليلة دي حينا عروستنا عروستنا عروستنا أحلى من القمر والفرح جمع شملنا ضار الليلة دي حينا عروس